الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله avancez les frères et laissez la place pour que tout le monde puisse profiter تقدموا بارك الله فيكم ليستفيد الجميع قدر استطاعتكم بارك الله فيكم زيد المكيفات في مكيف هي زيد بارك الله فيكم الحمد لله ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يزال الناس في خير ما كان العلم في أكابرهم فإذا صار العلم في أصغرهم فذلك قد هلكوا الحمد لله وجود الشيخ في هذا المسجد دليل حي على خيرية هذا المجلس حيث جعلنا العلم بين يدي كبير من كبير علمائنا فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على وجود شيخنا وصي الله حفظه الله تعالى بين أيدينا في هذا المسجد فنسأل الله تعالى ابتداء أن يبارك فيه وفي علمه وصحته وأهله ثم أيها الإخوة الشيخ يعني وجوهكم النيرة تغني عن التعريف فهو معروف لديكم من علماء أهل الحديث هذا العلم الذي صان الله تبارك وتعالى به السنة اعتقادا وفقها وأخلاقا فيلقي بإذن الله تبارك وتعالى درس حول موضوع هو فرض الوقت كيف تتوحد الأمة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويانا لما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى ونشكر الله تعالى مرة أخرى على خدومه ووجوده فيما بيننا بارك الله فيك شيخ الحمد لله ابن مسعود رضي الله عنه disait Les gens restent dans le bien tant qu'ils ont mis leur science chez les grands parmi eux. Et s'ils mettent leur science chez les petits parmi eux, eh bien là, c'est la perte qui apparaît. Et nous, alhamdoulilah, aujourd'hui, cette assise, on a une preuve, un dalil vivant, que c'est une assise de bien. Car nous avons mis aujourd'hui le ilm entre les mains d'un grand parmi les grands parmi nos savants, alhamdoulilah, qui est cheikh wasi Allah. Donc, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala de l'avoir permis, qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Et on voulait le présenter, ses visages, inshallah, illuminés. Tous les frères qui sont présents aujourd'hui nous dispensent de le faire connaître. C'est un grand savant, alhamdulillah, notamment dans le domaine du hadith. Cette science qu'Allah ta'ala a choisie pour protéger la sunna, que ce soit dans la aqida, dans le fiqh, ou dans l'akhlaq, et dans le comportement et l'éthique, Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis d'être un maillon parmi les nombreux maillons de cette chaîne et qui sont là pour préserver la sunna. Il va traiter, inshallah ta'ala, un sujet très important qui est l'obligation de chaque temps et notamment de notre époque. Comment unir la communauté? Donc on a besoin de lumière et d'orientation claire pour comprendre ce principe dont tout le monde a besoin. شكرا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أريد أن أكرر ما لكن أختصر ما كنت شكرت الإخوان من قبل أنهم جمعوا هذه الوجوه المباركة في هذا المسجد المبارك كلهم ليجتمعوا على سماع ما يتعلق بدين الله عز وجل ندارس القرآن والسنة إن شاء الله وحولهما يكون الكلام الذي هو قد يكون كنتيجة أدلة الكتاب والسنة جزا الله الإخوان الذين قد اقترحوا مثل هذه الموضوعات أيضا هذا يدل على قلقهم كما يقلق كل من يكون في هم الأمة وهو موضوع جمع الأمة على رصيف واحد وجعله عنوان كيف نجمع الأمة. تفضل. الحمد لله للشيخ. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les frères qui sont présents aujourd'hui, comme tous les frères qui ont participé à l'organisation de cet événement, comme il l'a fait auparavant. Et il dit également qu'il remercie les gens qui ont choisi ce sujet notamment, qui est important. Et le fait qu'on ait choisi ce sujet, ça montre que les frères qui l'ont choisi ont le souci de réunir la Mouma et d'en faire un rang uni. والسؤال كيف نجمع الأمة هذا السؤال يقترح سؤالا آخر هل الأمة متفرقة أم متفقة قطعا ما جاء هذا السؤال أو عنوان المحاضرة كيف نجمع الأمة إلا أن الإخوة والعالم كله يرى أن المسلمين متفرقين في عقائدهم في عباداتهم في سلوكهم في أخلاقهم فكيف يمكن أن نجمع الأمة ثم هو السؤال الأخير بعدما جاء هل كيف وما هو العلاج إن شاء الله نعم. Tout d'abord, la question de l'intitulé de l'intervention aujourd'hui, c'est comment réunir la Umma. Cette question, elle impose une autre question, qui est de dire, est-ce que la Umma est divisée ou réunie? On le voit, et tout le monde le voit clairement, que la Umma est divisée. Divisée dans tout ce qui a un lien avec la aqida, le dogme, et tout ce qui a un lien avec le fiqh, la jurisprudence, tout ce qui a un lien avec l'akhlaq, l'éthique, la morale et autres. هل كانت الأمة في يوم من الأيام متفقة أم لا فيأتي الجواب أن الأمة كانت متفقة لا شك فيها أولا الأمة الإسلامية لا شك أنها متفرقة فكيف نجمعها وليست مجتمعة ما صورة تفرقها نقول قد تفرقت هذه الأمة في كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم وقبله كتاب الله يحذرنا من التفرق قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته إن اليهود افترقوا على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة واحدة في الجنة و71 في النار وستفترق أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. Oui, après avoir compris que tout le monde voit clairement que la Umma n'est pas réunie, n'est pas unie, il apportera, inshallah ta'ala, le remède pour que la Umma revienne dans cette union. Également, La troisième question que nous impose ce sujet, c'est est-ce que la Umma a déjà été unie? Est-ce que le rang de la Umma était déjà un auparavant? La réponse est oui. La Umma du prophète alayhi wasalam, a déjà été unie. Ensuite, il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala, tout d'abord dans le Coran, met en garde contre la dispersion, met en garde contre l'anil tafriqa. Et il dit dans le Coran, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Cramponnez-vous au câble d'Allah, tous, et ne vous séparez pas, ne vous disputez pas. Vous étiez avant des ennemis, et Allah a uni entre vos cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, dans un hadith, que les juifs vont se séparer en 70 parties. 12 iront en enfer, sauf une. Et les chrétiens vont se diviser en 72 parties. Tous iront en enfer, sauf une, qui ira au paradis. Et les musulmans vont se diviser en 73 parties. Une seule ira au paradis et les autres iront en enfer. إذا أراد الإنسان أن يعرف افتراق الأمة فلينظر إلى الكتب التي اعتنت بذكر فرق الأمة منه أو منها كتاب الفصل الملل والنحل لابن حزم وكتاب الملل والنحل للشارستاني وكتاب الفرق بين الفرق البغدادي وكتب كثيرة قد ألف العلماء في كل زمان لبيان الفرق المختلفة من الفرق الإسلامية وإذا قررنا وجود هذا الاختلاف فهل هذا الاختلاف شرعي؟ لابد أن يكون الجواب من الكتاب والسنة وإلا لا يمكن أن يجاب كيف نمكن أن نجمع الأمة نعم. Celui qui veut voir année la le fait que la Oumma a été dispersée et s'est séparée. Il regarde par exemple les livres qui ont été écrits dans ce domaine-là, comme le livre An Ibn Hazm, le Faisal, le livre de Shahrastani et d'autres. Puis, lorsque l'on sait désormais, nous sommes tous d'accord, que la Oumma s'est divisée, nous devons savoir maintenant comment trouver le chemin pour qu'elle se réunisse, pour qu'elle refasse un rang unique, en s'imprégnant du Coran et de la Sunna. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفرق لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بشرعية هذه الفرق كما أنه أخبر من الفتن وأنه يكون كذا وكذا والنساء تكون كذا والرجال يكون فيهم بصفات خاصة يكونون مفسدين في الأرض الآخر فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم كله من عند الله وليس تقريرا لجواز هذه الفرق كلها لماذا؟ لأن الفرقة تكفر الفرقة فهل المسلمون بعضهم كفار كلهم كفار هذا يكفر ذاك وذاك يكفر كذا المسلمون يعتقدون عقائد تخالف عقائد الفرق الأخرى هل عندنا ميزان نزن به هذه الأقوال وهذه الفرق ونقول إن هذه الفرقة على الحق وهذه الفرقة على الباطل أم ليس عندنا ميزان لابد أن نفهم هذا بالاختصار إن شاء الله نعم qu'est-ce qui est important à comprendre c'est que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tous ces groupes toute cette division qu'il va y avoir dans la Ummah ça ne veut pas dire qu'il a que c'est une approbation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela non il informe alayhi sallallahu alayhi wa sallam par la révélation de que cela va exister puis ça ne veut pas dire également qu'il approuve donc et que c'est une approbation. Car on a des groupes, par exemple, qui apostasient, qui rendent mécréants du kafiroun, il y en a des autres groupes. Est-ce que cela veut dire que nous allons approuver et être d'accord qu'une partie des musulmans devient non-musulmane sans preuve? On a des groupes qui sont en divergence dans ce qui a un lien avec la aqida. Ils sont détournés de la aqida. Est-ce qu'on va dire que leur détournement de la aqida... Ah non, on va approuver cela et l'accepter. Là, il explique clairement que le fait que le prophète annonce cette division ne veut pas dire qu'il l'approuve. Puis nous allons voir, et ça c'est ce qui est important, est-ce que nous avons une référence? Est-ce qu'on a une base sur quoi nous référer pour pouvoir revenir à l'union comme le prophète, comme Allah tabaraka wa ta'ala le veut? Voilà, yashuk al-muslim. أن في خضم هذا الاختلاف الشديد بين المسلمين كاد أن يختفي وجه الدين الخالص وجه الدين الخالص الذي أكمله الله تبارك وتعالى في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاختلف المسلمون في هذا الدين حتى كاد أن يضيع الدين الخالص من بين أكثر الأمة. نعم. نعم. Et sans aucun doute, nous voyons que toutes ces divisions qui ont existé durant le temps a fait que la vraie religion pure a failli disparaître Alors qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, que le jour où Allah a parachevé cette religion, eh bien, toutes ces divergences, toutes ces discordes et ces divisions ont fait que la Oumma a failli perdre les distances de la vraie religion authentique et pure comme elle l'était, a failli disparaître. ومعلوم أن الاختلاف ليس هو محبوبا عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين والدليل عليه آيات وأحاديث كثيرة التي تحذر عن الاختلاف قال الله تبارك وتعالى كما تلوت عليكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ففيه في هذه الآية أننا إذا اعتصمنا بحبل الله وحبل الله لو ذهبنا ننظر في تفاسير الأئمة كلهم فيقولون هو دين الله الخالص الذي كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو القرآن وما هو السنة كله من معنى واحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معناه إذا لم تعتصموا بحبل الله القرآن والدين الخالص ولم ترجعوا في الاختلاف إلى الدين الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا تصيروا فرقا فرقا. نعم. Puis également il faut savoir que cette division est détestée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès des croyants. Et les preuves par exemple du Coran sont claires comme la verset qu'il a cité précédemment et cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Le câble d'Allah, Hablullah, certains savants disent que c'est la religion pure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée et qu'il a parachevée. Et d'autres disent c'est le Coran. Et d'autres disent c'est la Sunna. Et en fait tout cela est bon et exact et se dirige vers le même sens. Puis Allah Ta'ala dit, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ça veut dire que si on ne se cramponne pas au câble d'Allah, à tout ce qui a été cité, eh bien on se divisera. وهم يملكون خيرات الدنيا أكثر من أي قوم أو من أي دين لكنهم في ذلة بدون قلة ما هو السبب؟ ألا ما قال الله تبارك وتعالى والسبب واضح لأن المسلمين تنازعوا ففشلوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا لا تختلفوا ولا تنازعوا إذا حصرتم أنفسكم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل منكم التنازع لكن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب قوتكم وهذا هو الواقع في المسلمين وإذا رأينا تاريخ المسلمين وجدنا أنهم كان يتناحر بعضهم بعضا على طول التاريخ حتى تسبب كما ذكر غير واحد من العلماء Le résultat de cette division, c'est que la Oumma a été revêtie de l'habit de l'avilissement. Elle a été rabaissée. Et cet avilissement, la Oumma est touchée par lui alors qu'elle est dans le bien et elle a les plus grandes richesses qu'il y a dans ce bas monde. Mais cet avilissement, elle est touchée alors qu'elle n'est pas réduite, qu'elle n'est pas amoindrie. Et tout ça, c'est le résultat de cette division. Et le Coran clairement nous cite cela en disant « Ô vous qui avez cru, obéir à Allah et à son prophète. » Donc la règle, c'est d'obéir à Allah et son prophète. Et ne vous divisez pas. Car si vous divisez, vous allez vous affaiblir et perdre vos forces. Allah Ta'ala dit ça dans Sourate Al-Anfal. Et ce verset, eh bien, son application, nous l'avons actuellement, comme nous le dit le Cheikh, et également dans l'histoire, lorsqu'on a vu les ennemis de la religion prendre le dessus sur les musulmans. فالآن ننظر في ساحة الإسلام وبلاد الإسلام نجد هناك فرقة تسمى شيعة وفرقة تسمى سنة الآن تعرفون ماذا من الخلاف الكبير بين الفرقتين بل في الحقيقة تحاول أن تضر بعضها بعضا، وليس هذا من دين الله ولا من دين الإسلام في شيء. كذلك أهل السنة في الحقيقة فرق وطوائف مختلفة، فمنهم الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والأوزاعية، كانت كذلك الظواهر وغيرهم، كل هذه الفرق فرقة لا شك فيها ولا نشك فيها، ولو كانت هي كلها على حق لكان لا يحصل بينهم خلاف، لكن معناه وإن كانت الأسامي مختلفة ولم يكونوا مختلفين لما حصل بينهم خلاف في التاريخ، لكن التاريخ يشهد بأن بعضهم يحاول الكيد مع بعض، حتى أنهم قاتلوا قتالا شديدا في بعض الأحيان لبعض المسائل. نعم. Avant la traduction, Inch'Allah, il y a une voiture qui gêne. Il y a deux. Très bien, une voiture, c'est un 406. L'immatriculation, c'est 556 ESK 95. 406, l'immatriculation 556 ESK 95. Et on a un R19, l'immatriculation AZ 269 BN. AZ. Vert, Inch'Allah. Rouleau 19, vert. Inch'Allah, les frères, si vous pouvez les déplacer, Inch'Allah, barakallahu fikoum, rapidement. Non. Puis le cheikh nous dit que quand on regarde l'état de la Oumma, on voit par exemple des groupes tels que ce qu'on appelle Shia, qu'on oppose à la Sunna. Et on voit la grande différence, les grandes divergences qu'il y a entre Shia et les égarés de Shia et les Sunna. Et ça, c'est une autre conséquence de cette division qui a existé. Et même à l'intérieur de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien, il y a des groupes et de la division. À titre d'exemple, le cheikh a cité les madhahib, les écoles juridiques, al-Hanafiya wal-Shafi'iyya et les autres. Eh bien, entre eux, il y a eu des divergences. Même si le bien aurait été chez toutes ces écoles en même temps, ben, ils n'auraient pas divergé. Ils ne seraient pas opposés. Et on sait que dans l'histoire, il y a eu des oppositions entre les adeptes de ces écoles juridiques qui les a même amenés à la violence et au combat pour défendre certains avis. Donc ça, c'est des causes regrettables de cette division. غير الشرك متفق عليه، إذا كان أحد يأتي بالشرك فكل العلماء من قديم الزمان والأمة متفقة على أن هذا كافر خارج من الملة. أما مرتكب الكبيرة أي الزنا والسرقة وخمر شرب الخمر، لا شك أنها كبيرة من الكبائر التي جاء عليه وعيد شديد من الأعتاب الكبيرة الذي جاء فيه وعيد شديد من الله أو لعنة الله على فاعله وشاربه مثلا، فيكون هذه كبائر. الخوارج قالوا كل من ارتكب هذه الكبيرة أو هذه الكبائر فهو كافر مخلد في النار. سبحان الله. جاءت فرقة أخرى سميت معتزلة، فقالوا لا هو كافر لكنه لا يكون مخلدا، لا يكون مسلما ولا كافرا. قالوا هكذا، قالوا لا يكون مسلم ولا كافرا لكنه مخلد في النار. أجايب وغرائب، نحن إذا رجعنا في مثل هذه المسائل فننظر ماذا يقول كتاب الله وماذا يقول ماذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Également dans le cadre de la aqida, le dogme, nous voyons des divisions, des groupes qui sont sortis même à l'époque des sahaba radiallahu anhum, tels que les Khawarij. Les Khawarij, qui est un groupe qui, par exemple, parmi leurs croyances qui ont fait qu'ils ont dévié, il y a le fait que celui qui commet un péché majeur, autre que le shirk, car les savants sont unanimes que celui qui tombe dans l'association est mécréant. Mais un autre péché majeur, tel que zina, la fornication, le vol ou boire de l'alcool, pour eux, celui qui commet ce genre de péché, eh bien, est un mécréant et résidera en enfer éternellement. Donc toute personne qui commet un péché majeur chez eux perd la foi et résidera en enfer éternellement. Et ça contredit ce que indique le Coran et la Sunna. Et c'est également un élément d'égarement de ce groupe, Al-Khawarij. Également, parmi les groupes qui se sont égarés, qui ont été victimes de cette division, il y a Al-Mu'tazila. Donc Al-Mu'tazila, eux, ils ont une vision qui est proche de Al-Khawarij concernant les péchés majeurs. Ils disent que dans ce bas monde, on le met dans une station entre deux. Il est ni croyant ni mécréant, mais dans l'au-delà, il résidera éternellement en enfer. Donc c'est des choses qui sont étonnantes, qui sont curieuses, mais c'est des égarements qui ont existé et qui ne cessent d'être. وإذا كانت النية لجميع هذه الفرق صادقة لحصول الصواب في دين الله فإذ تأتي هذه الفرق وتجلس وتنظر بماذا يقضي به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالذين تدينوا بدين التشيع ويخالفون عامة المسلمين ويكفرون الصحابة ننظر أن الله تبارك وتعالى قد زكى الصحابة وقد تاب عليهم ورضي عنهم هل كان يعلم أو لا يعلم أن هؤلاء يرتدون لكن هناك هؤلاء الإخوة يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم فهذا لا يتمشى مع دليل الكتاب والسنة إذا كان خارجي يأتي ويقول إن هذا الذي سرق وزنى صار كافرا مستحقا للقتل فتعالوا نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان يذكر الله تبارك وتعالى الزنا والشرك وغيرها ثم بعد ذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما قال إنهم كفروا لكنه إذا تاب بالكبيرة أو من الكبيرة فيبدل الله سيئاتهم حسنات فما أدخلهم الله في الكفر إلا بالشرك وحده كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرق بعضهم وقطعت يده لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيش بين المسلمين زنى بعضهم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقيم الحد عليه وقتل رجما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهل مرتكب الكبيرة كافر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكفر والصحابة لم يعرفوا الكفر فقد أتيتم في عقيدتكم شيئا لم يكن عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. Également si ces gens-là ont une intention véridique honnête. Si ces gens qui ont une bonne intention, une intention sincère, et qu'ils recherchent réellement la vérité, eh bien qu'ils reviennent au Coran et à la Sunna pour chercher les jugements, pour trouver la réponse à toutes ces divisions. Al-Shia, qui prétendent que les Sahaba, radiallahu anhum, ont tous apostasié, sont tous sortis de l'islam après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien regardons le Coran qui a reconnu leur légitimité et qui les a agréés dans des versets du Coran. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala ne savait pas qu'allait se passer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment nous avons des versets dans le Coran jusqu'à maintenant, le Coran que nous lisons, où il y a des éloges qui sont faits aux sahaba, où on reconnaît leur légitimité. Comment on peut prétendre ensuite qu'ils ont tous apostasié, ils sont tous sortis de l'islam? Comment les Khawarij qui prétendent que celui qui fait un grand péché, un péché majeur, résidera en enfer éternellement et devient mécréant, alors que dans Sourate Al-Furqan, le discernement par exemple, Allah Ta'ala cite de nombreuses personnes qui ont fait de grands péchés tels que le vol, tels que la fornication et autres, et à la fin il dit, sauf ceux qui se répandent, Allah Ta'ala changera leurs mauvaises actions par des bonnes. Donc Allah Ta'ala ne les a pas rendus mécréants dans ce verset. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, eh bien, il y a des gens qui ont subi la sentence du vol, la main coupée parce qu'ils avaient volé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas considérés comme mécréants. On a même appliqué la sentence sur des gens qui avaient fait la fornication et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié sur eux. Et voilà le Coran et la Sunna qui sont clairs. Si vraiment les gens sont sincères et recherchent la vérité, mais qu'ils reviennent à ce qui est évident et clairement cité dans le Coran et dans la Sunna. كذلك نحن بكل أدب نقول للإخوة والعلماء خاصة الذين يفرقون الأمة باسم الأئمة الأئمة أنفسهم مالك الشافعي أبو حنيفة وأحمد وحمد كلهم منعوا من التفرق وكلهم قالوا إنه إذا صح الحديث فهو مذهبي فإذا إذا كانت النية صادقة لجمع الأمة من الفرق فلتجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول للمذاهب الفقهية عامة وأنا الحمد لله درست الفقه الحنفي كأي واحد يدرس في مدارس الحنفية درست عندهم ثم بعد ذلك الحمد لله ما هو الحديث الشريف فنقول الفقه الصحيح الذي كان عليه فقه العبادات قصدي الذي عليها بناء المذاهب كلها فالفقه الصحيح أننا ننظر ماذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالآن أنا مثلت قبل قليل في المجلس مع بعض الأخوة هناك بعض المذاهب تقول أنه لا يجوز للنساء أن يدخلن في المسجد لعلكم تعرفون هذا لا يسمحون خاصة إخواننا الحنفية يقول لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة لا يجيزون كذلك في العيد وغيرها نقرأ لهم وأمامهم أو نقرأ عليهم وأمامهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول تعالوا نتحاكم كما قال تعالى ولا تنازع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم قل الأمر على العلماء والحكام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فتعالوا انظروا في كتاب الله تعالى هل هناك منع من دخول النساء في المسجد ثم حديث رسول الله قد أمر الرجال الأزواج قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن لا تحرموا عليهن نعم إذا كانت مصلحة تقول لا تذهب لكن حرمتم ولا يجوز دخولها في المسجد للصلاة كذلك يمنعون ذهاب النساء في العيد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيد ونخرج معنا الحيض والعواتق ذوات الخدور يعني حتى ولو كانت المرأة حائض لكنها تخرج للعيد وتبتعد عن الصلاة وتشترك في الدعاء هذا قوله كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذوات الخدور البنات الصغار الجاريات الحديثة السن الشابات التي لا تخرج حتى أخرجوهن أيضا والآن لا يجيزون لماذا؟ هل قال إمامنا شيء في هذا؟ أبدا إمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في المذاهب الأخرى أيضا توجد مخالفات إخواننا قد يكونون مغاربة والجزائريين موالك يعني متبعين لمذهب مالك هل تجدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يده في الصلاة أم كان يضع يده على الصدر لماذا نخالف هذا الذي كان الموضوع قبل قليل هذا مخالف لحب النبي صلى الله لحب الله لحب رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول للإخوان والله لا تتعمدوا خلاف سنة رسول الله وإلا نكون عرضة لفتنة أو عذاب أليم من النبي من الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. طيب encore une voiture les frères. Voilà, le voisinage il est difficile ici. Vous voyez que la mosquée est dans une zone pavillonnaire, hein, et c'est très difficile à gérer toute la journée. Donc les frères à qui on cite tous les jours, hein, les frères à qui on cite, il y en a les plaques qui doivent changer, inchallah, leur voiture, qu'ils le fassent rapidement. Barakallahu fikoum. On a un Clio noir, immatriculé BJ ou DJ 187 NV 93. Barakallahu fikoum, inchallah, qui le déplace. Et la 406 encore. Bleu. Ouais, la 406 bleue également. Non, mais il faut enlever également les voitures qui sont sous le trottoir de la mosquée. On a un parking juste là, qui est au centre commercial, il y en a à Casino, ça a 5 minutes à peine à pied. Inch'Allah, il y a toute la place pour se garer. Barakallahu fikoum. Puis le shir dit, avec tout respect, pour les gens, notamment même les savants, qui divisent parfois la Ummah au nom et année des madhahib, des écoles juridiques. Il dit que le fiqh sahih, la jurisprudence authentique, le droit authentique, c'est celui qu'on va exprimer à travers ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a une référence, on a une base, c'est revenir dans les ibadat notamment à ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela à travers les textes du Coran et de la Sunna. Par exemple, il cite à titre d'exemple, il dit que lui a étudié le fiqh hanafi pleinement. Et il dit par exemple dans le fiqh hanafi, les femmes ne doivent pas rentrer dans les mosquées. Elles ne doivent pas, ils interdisent aux femmes d'aller dans les mosquées, d'y prier. Et ils interdisent également dans le fiqh hanafi aux femmes d'être présentes le jour du Eid. Donc sur quoi se base-t-il? Il dit que nous divergeons avec eux. Revenons au Coran, revenons à la Sunna, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et aux ulil amr, c'est-à-dire les dirigeants et les savants. Et si vous vous divergez, disputez dans un point, revenez à Allah et à son prophète. » Donc revenons à Allah et son prophète et voyons ce qui existait à l'époque du prophète sallam concernant cela. Nous voyons des hadiths authentiques où le prophète sallam disait « N'interdisez pas aux femmes, les esclaves d'Allah Ta'ala, d'aller dans les mosquées d'Allah Ta'ala. » Et le prophète sallam dans un autre hadith disait « Exhortez à ce que tout le monde sorte le jour du Eid, même la femme qui a ses menstrues. Elle s'éloigne de l'endroit où on prie, mais elle participe et elle entend dua, même la jeune fille. » Et ça, nous l'avons clairement cité dans la Sunna. Est-ce que Abu Hanifa, rahimallahu ta'ala, volontairement appelé à contredire la Sunna? Le shir dit non, absolument pas. Il dit notre imam Abu Hanifa, c'est un imam qui cherchait à appliquer la Sunna telle qu'elle. Mais nous avons donc ces références qui nous permettent de revenir au fiqh sahih, à la jurisprudence sahih. Il dit un exemple également concernant le Malikiya. Parce que, par exemple, dans le madhhab maliki, durant la prière, l'avis qui existe, c'est que les gens lâchent les mains, laissent les mains le long de leur corps, et ne tiennent pas la main droite sur la main gauche. Revenons une fois de plus au Coran et la Sunna, et on verra qu'on a de nombreux hadiths stipulant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait sa main, posait sa main droite sur la main gauche, sur la poitrine, durant la prière. Donc nous avons de quoi nous référer pour trouver le fiqh sahih, si nous recherchons la vérité. نقول في الحقيقة أنه إذا صدقت نيات الناس لحصول الحق أو لطلب الحق يكون إن شاء الله الاختلاف قد ينحصر وقد ينعدم، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن تكون الأمة مختلفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو صلى الله عليه وسلم بنفسه قد أخبرنا في موضع الاختلاف أن كما أخبر الله تعالى كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد إلى الله وإلى الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي مسألة مختلف فيها تعالوا نتحاكم إليه إن شاء الله فنحن نكون أصدقاء لا نكون فيما بيننا أعداء لكن الأمة حصل فيها كما ذكرت في أول الأمر إذا طالنا التاريخ فنجد فيها أشياء يكدر الخاطر أن المذاهب كانت تقتل بعضها بعضا وتنهب بيوت الناس وتحرق بيوت الناس وقد جمعت هذا النوع لماذا؟ لأننا أريد أن يفهم الناس أنه هذه المذاهب لا تأتي بخير أبدا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فالآن ما جاء هذا إلا لاختلاف بين المسلمين وانتقام من الله تبارك وتعالى وهذا انتقام من الله لأنه الذي أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله قد أنذره الله تبارك وتعالى بالذل والهوان، ف قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكر هو كتاب الله وسنة رسوله. نحن أعرضنا في جوانب كثيرة لا نشك فيه، وإذا لا يقدر أن يكذبني أحد بأن الإعراض حاصل من كتاب الله فلا نعطيه حقه، إعراض حاصل من سنة رسول الله فلا نعطيه نعطيها حقها من العمل تعلم والعمل، فيكون علينا معيشة ضنكة ضيقة، حياتنا تكون نكدة، وهذا هو واقع المسلمين. والله المستعان. Celui qui est si nous sommes si les gens sont sincères dans leur recherche, ont une intention sincère et bien à rechercher la vérité, eh bien on verra que les sujets de divergence vont être réduits, vont être diminués jusqu'à même disparaître. Si vraiment tout le monde recherche avec sincérité la vérité, rien d'autre, pas à défendre un avis ou quoi que ce soit, rechercher la vérité, et les sujets donc de divergence vont être réduits jusqu'à ne plus exister. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ces divergences existeront, cette division existera. Il dit, alayhi salatu wasalam, celui qui vit parmi vous après moi verra de grandes divergences. Hein? Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Et malheureusement, concernant les écoles juridiques, tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire et tout ce qui a été lu dans l'histoire, c'est qu'il y a eu des divergences qui a amené les gens à même être violents. Il cite même des gens qui brûlaient les maisons des autres à cause des divergences concernant le fiqh il madahib, car ils considéraient que l'autre amenait son madahib n'était pas authentique, n'était pas bon, donc ça lui autorisait d'avoir ce genre de comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il se peut que les gens, les ummams, les communautés se réunissent autour de vous, c'est-à-dire contre vous, comme des mangeurs se réunissent autour d'une même assiette. Comme cela existe maintenant, eh bien, ce qui existe maintenant, c'est le résultat de cette division et de ce manque de retour à cette base que l'on a au fiqh, par exemple, et aux règles qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous dit, ça a l'air d'être une vengeance et une punition d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet avilissement que l'on connaît. Car Allah ta'ala dit dans le Coran, celui qui se détourne du rappel, le Coran et la sunna, aura une vie avilissante, rabaissée, étroite, et oppressée, et sera ressuscité aveugle. A'ma. Tout cela, c'est le résultat des conséquences que l'on a. On a un corps, les frères. Là, c'est devant sa maison, c'est un frère, quelqu'un qui veut rentrer chez lui, il ne peut pas rentrer chez lui. C'est un espace, 395 RPZ75. Le frère, il est garé, on est devant l'entrée d'une personne. Inch'Allah, les frères, avancez un peu, garez-vous un peu plus loin, Inch'Allah ta'ala, vous êtes venus, Inch'Allah, pour le khair. Soyez des miftah al-khair, des clés du bien, Inch'Allah, aujourd'hui. Barakallahu fi. ثم في أقائل في السلوك والتزكية الذي حصل الاختلاف الكثير، وكل يدعو لا إلى الله ولا إلى رسوله، إنما يدعو إلى نفسه، لا نشك في هذا. يقول من أخذ وردي فقد يغفر الله تبارك وتعالى له ولأولاده إلى يوم القيامة. هل هذا دعوة إلى الله ودعوة إلى الرسول أم إلى دعوة إلى النفس؟ في الحقيقة أمور يعني يكدر الخاطر ويؤذي المسلم إذا رأى مثل هذه العقائد. بفضل الله تعالى لا بد أن توجد أمة تدعو إلى الحق وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الطائفة. لكن المشكلة أن العلماء ندعو الله تبارك وتعالى هم كما قال هم مثل الملح في الطعام، فإذا فسدوا فسد الطعام، فإذا فسد الملح فسد الطعام. فالعلماء في الحقيقة هم الذين يقودون الأمة، وهم الذين يقولون لا تسمعوا لهؤلاء، كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وقد أنزل الله على لسانهم هذه الآية لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كذلك يوصون الشباب ومن يكون يسمع كلامهم يقولون لا تسمعوا هؤلاء وهابية وهؤلاء كذا. سبحان ربي، إذا كان الشيطان قد أخبر بحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وقبله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان مسلم يدعو إلى كتاب الله؟ لا يدعو إلى أي كتاب من كتب الدنيا، لا إلى الوثنية ولا إلى المسيحية ولا إلى كذا، يدعو إلى كتاب الله الذي أنتم تدعون ونحن ندعي أننا آمنون ومتبعون لهذا الدين ولهذا النبي ولهذا القرآن. فكيف يجوز لمؤمن فضلا أن يكون عالما أن يقول لا تسمعوا لكلام هؤلاء؟ هل هذا الكلام باطل بأن الشخص إذا كان يدعو ويقول كونوا ربانيين كونوا متبعين لكتاب الله وسنة رسوله، هل هذا يستحق الترك ويستحق الرفض أم يستحق القبول كما هو قال أبو بكر رضي الله عنه لأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالحق الذي تتبنى هذه الطائفة هو الذي يوحد الأمة ولا شك فيها. Également les divergences qui existent dans les sujets, le thème yani du suluk, c'est-à-dire la spiritualité. Hein? Également là, nous avons des gens, des groupes qui n'appellent pas yani à Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Ils disent par exemple, lisez mon wird. Mon wird, c'est un essai de dhikr qui distribue comme cela, certains groupes, certaines firaq, certaines sectes. Et si tu le lis, toi et ta famille rentrerez au paradis éternellement. Il n'appelle pas à Allah et son prophète, il appelle à sa méthode, à son groupe. Et sans aucun doute, c'est dommageable et c'est une cause de cette divergence. Alhamdulillah, louange à Allah Ta'ala, il faut savoir que la umma, dans cette umma, il y a des gens comme Allah et son prophète ont indiqué qui seront toujours là pour appeler au bien. Appeler au bien, appeler à la bonne voie. Et notamment les savants, qu'il faut suivre et qui sont ceux qui disent écoutez cela et n'écoutez pas cela. Les savants sont comme le sel dans la nourriture. S'il est là, si le sel dans la nourriture, sera bonne. Mais s'il n'est plus la nourriture sera immangeable. Et malheureusement, nous voyons des gens qui, lorsqu'on les appelle à cette voie que l'on a citée depuis tout à l'heure, c'est-à-dire revenir à ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font comme Allah Ta'ala a dit en parlant des mouchriquins. Lorsque le prophète s'est récité le Coran à la Mecque, n'écoutez pas le Coran et faites diversion, parlez plus fort comme ça, vous ne l'entendez pas. Et ils disent, ils essayent de mettre des noms, disent n'écoutez pas cela, ce sont des wahhabis, ce sont des ceci. Ils mettent des noms, ils mettent des intitulés pour éloigner des gens qui appellent à ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du shaitan, comme vous connaissez l'histoire avec Abu Huraira, qui lui a appris Ayatul Kursi, les mérites d'Ayatul Kursi, il a dit la vérité alors que c'est un menteur, comment n'allons-nous pas croire aux gens qui viennent, qui sont des véritiques et qui disent la vérité, devons-nous répéter, dire comme Abu Bakr a dit radiallahu anhu lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam agresser, voulez-vous tuer une personne parce qu'elle dit mon Seigneur est Allah? Donc il faut se dégager de tous ces liens et revenir à ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونقول لهؤلاء العلماء الذين يقودون الأمة ألا تعلمون أن الله تبارك وتعالى قال سيحملون الآية الكريمة أوزارهم وأوزار الذين اتبعوهم يوم القيامة يأتون وكل من اتبعوه على حساب كل واحد عليه وزر زائد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، يعني إذا كان دعا إلى حق وإلى هدى وعمل به 10 أشخاص فله أجر الدعوة إلى هذا الحق وله أجر 10 أشخاص أيضا لا ينقص من أجرهم شيء. فينبغي للإنسان الداعي أن يحتسب الأجر إلى الله تبارك وتعالى، ولو كان خولف وعودي وطرد وضرب بأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والذين يدعون إلى الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة فله وزره ووزره ووزر من عمل بها. وزره هو بنفسه أو وزرها، وزر هذه الضلالة إثمها، وإثم كل من يكون عمل به على حساب كل شخص عليه إثم لا ينقص من وزرهم شيء. لا يأتي عامة الناس ويقول أنا ليس علي ذنب أنا أتبع شخص، لا، ما أمرك الله تعالى أن تتبع شخصا، إنما أمرك أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل من الذي يفتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة اضطريت بها أيها المسلم، لا بد أن تسأل شخصا لا تبرأ ذمتك عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين إلا إذا سألت من تعرف أنه يدعو إلى الدين الخالص لا إلى مذهب من المذاهب، لا في العقيدة ولا في السلوك ولا في الفقه. فكل شيء ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلل وفيه زلل. نعم. نعم. Il dit également, notamment aux savants qui guident cette umma et qui suivent ce chemin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit que ce sont les gens qui porteront leur fardeau et le fardeau des gens qui les ont suivis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que celui qui a un vite, un bien, une guidée, aura sa récompense et la récompense des gens qui l'a suivi. C'est-à-dire que si par sa cause, il y a 10 personnes qui reviennent à une guidée, il aura sa récompense car il n'y aura rien de réduit à sa récompense, plus la récompense des 10 personnes qui l'ont suivi ou plus. Mais de même sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui invite au batil, qui appelle au batil, à la nullité, à l'erreur, il aura son fardeau et le fardeau de ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi également. Si toutes ces personnes le suivent dans l'erreur, eh bien, il portera leur fardeau également. Donc la responsabilité est grande. Et on ne peut pas venir et dire, par exemple, comme disent certains, « Moi, je n'ai rien à me reprocher, je ne fais pas de péché, je suis uniquement, je suis les gens, ce n'est pas moi qui prends cet avis, moi je suis ce qu'ils disent. » Il dit non, nous avons une référence. Allah Ta'ala nous dit interroger, questionner les gens, aller du rappel, c'est-à-dire les savants. Fas'alou ahl al-dhikr, si vous ne savez pas. Donc nous devons revenir aux gens qui savent, aux gens qui sont les savants pour trouver la vérité. Les savants qui se basent sur ce qui existait. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que l'on verra une voix qui est affiliée à une personne ou un groupe ou une identité qui est autre que le prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit dans le domaine de l'aqida, dans le domaine du fiqh, dans le domaine de la spiritualité, sachez que ce n'est pas une voie du bien. Toute la seule voie que l'on suit, c'est celle qui est affiliée directement à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Famayati sual hal kanat al umma ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mujtami'atan ala qawl wahid fi yawm min al ayyam. Naqul na'am. لعلك تقول لا المسلمون لا يمكن أن يجتمعوا، نحن نقول إن كانت الأمم الأخرى لا تقدر أن تجتمع وقد سارت فيها كذا وكذا من الفرق لأنها ليس لها كتاب جامع. عندنا كتاب فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفيه هدايتكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما الآخرون إن لم يجتمعوا فلهم عذرهم لا شك فيه أن ليس هناك شيء يرجعون إليه. أما عندنا بفضل الله تعالى محفوظ كتاب الله ومحفوظة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسألة تنتابك يجب عليك أن ترجع إليهما. السؤال هل كانت الأمة في يوم من الأيام مجتمعة؟ نعم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هدايتهم كانوا في ضلال مبين وثم ساروا أهدى الأمم. نعم. طيب. La question donc, est-ce que cette umma a été réunie? Est-ce qu'elle a déjà connu cette union parfaite? La réponse est oui. La umma a déjà été unie parfaitement. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam notamment. Les gens disent mais c'est impossible que tout le monde soit d'accord. La réponse est c'est possible car la différence entre nous et les autres communautés qui nous ont précédés, c'est que leurs références, leurs livres n'étaient pas présents auprès d'eux, n'étaient pas préservés, comme Allah Ta'ala a dit sur le Coran, C'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui le préserverons. Il n'était pas général, ce n'était pas des enseignements qui étaient généraux pour préserver la Oumma dans tous les temps. Nous, notre livre, le Coran, cette richesse que l'on a auprès de nous, eh bien, il a ses qualités. Il a cette qualité d'être une référence où que nous soyons, dans n'importe quelle époque. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala dit que ce Coran guide vers la meilleure des voies, vers le meilleur des chemins. Donc, Naam, cela a existé et c'est un exemple pour nous. قال الله تعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا قبل عملهم وتزكيتهم بالكتاب والسنة وتعلمهم الكتاب والسنة في ضلال مبين إذا رأينا تاريخ الجاهلية نجد أن الأخ كان يقتل الأخ وكان يعادي وإذا كانت القبيلة يعني مهما كان بينها في داخلها اختلاف إذا تناحرت وتقاتلت مع قبيلة أخرى فبحق وباطل كانوا يناصرونها ويقولون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولو كان ظالم أنصر أخاك كذلك كان يأكل بعضهم بعضا ولعلكم تذكرون ما جاء في رواية أحمد وغيره بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالهجرة إلى الحبشة فوصل كفار قريش هناك ليسيئوا سمعتهم عند الملك ملك النجاشي الذي أواهم وأيدهم ونصرهم فذهبوا هناك فناداهم الملك كان عاقلا فجاء جعفر رضي الله عنه فقال يا أيها الملك إنا كنا قوما أجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة هذه كلها ضلال مبين ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام يعني يجب أن نصل الأرحام يعرف كل واحد لقريبه حقه لكن كنا نقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف انظروا هذه كلها سورة من سور ضلالهم قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى كتاب إلى الله لنوحده ونخلع ما كنا نعبد وكان يأمرنا بالصدقة وأن نترك عبادة الحجارة والأوثان ويأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم كانت الحالة في الحقيقة لا شك أنها أسوأ لكنه فيما بعد صاروا كما قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كلمة الله تبارك وتعالى دي dans le Coran Nous avons envoyé au peuple d'Iléchéen, votre prophète qui lit les versets du Coran, qui lit les versets Yatlu alaykum al-kitab et qui vous purifie et qui vous apprend ce que vous ne saviez pas auparavant. Takriban, la traduction du verset. La Oumma, les gens à l'époque, avant la venue du prophète, ensemble, avant qu'ils soient envoyés aux gens, étaient dans l'égarement. Et le prophète a été envoyé, leur a lu le livre, leur a inculqué la sagesse, il les a purifiés. Avant que le prophète ne soit envoyé, la personne tuait son propre frère pour rien. Il y avait une règle qui régnait chez les Quraysh et chez les autres, à cette époque-là où il disait « Viens au secours de ton frère, qu'il soit injuste ou lésé ». C'est-à-dire que même si la personne, elle, c'est elle qui est injuste, c'est pas grave, tu dois quand même te mettre de son côté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec cette guidée à effacer ses mauvais comportements et ses mauvaises références. Et également, il cite l'exemple des musulmans lorsqu'ils ont immigré vers l'Abyssinie et lorsqu'ils ont été présentés auprès de Najashi, le roi d'Abyssinie, et que les Quraysh avaient envoyé deux personnes pour discrédité, a rabaissé les musulmans auprès de lui, et que Ja'far radiallahu anhu a pris la parole et a dit au Najashi, au roi d'Abyssinie, nous étions des gens, nous étions un peuple avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rompait les liens de famille, qui faisait les perversités, qui adorait des statues, et il a cité comme cela des mauvais comportements qu'ils avaient, qui ne respectent pas les liens de parenté, qui rompaient les liens de parenté et autres. Puis il dit, puis Allah nous a envoyé un prophète parmi vous, parmi nous, que l'on connaît. On connaît sa pureté, on connaît son ascendance, on connaît son honnêteté. Il nous a invités à adorer un Dieu unique sans rien lui associer. Il nous a invités à entretenir les liens de famille, à être pur, et il a cité tout ce qui existait de bien dans cette religion. Donc le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour réformer tous ces égarements qui existaient avant sa venue. وكانت الحالة كما ذكر جعفر رضي الله عنه أسوأ الحالات لكنه كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فتلا عليهم كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكمته وسنته التي أرسله الله تبارك وتعالى وحيا إليه أن كلا الوحيين زكاهم تزكية حتى صاروا إخوانا متحابين وكان الأمن مفقودا كان يخرج من قبيلته فلا يرجو الإنسان أن يرجع إلى بيته فصار الأمن سائدا في جميع بلاد الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري رحمه الله عن أديب حاتم الطائي مشهور حاتم كان رجلا جوادا ابنه عدي قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فشكى إليه الفاقة وقال يا رسول الله إن الفاقة قد أهلكت الناس لا يجدون ما يأكلون ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل يقول قطاع الطرق وهؤلاء المفسدون إذا كان في يد إنسان شاة واحدة ينهبونها ويأخذون ويتركون الناس يموتون جوعا فشكى إليه قطع السبيل فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة حيرة مدينة من مدن الشام هل رأيت الحيرة قلت عدي بن حاتم يقول لم أرها ولكن أنبئت عنها لم أرها لكن أخبرني الناس وعارفا حالها قال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضئينة ترتحل من الحيرة لتطوف حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله سبحان الله يعني الأمن ينتشر من الشام تأتي امرأة واحدة راكبة على راحلتها وناقتها لا تخاف إلا الله في الطريق فيقول أدي بن حاتم قلت في نفسي فأين يذهب دعار بني طي يعني أين يذهب هؤلاء الذين منذ زمان طويل يفسدون أين يذهب دعار بني طي الذين سعروا البلاد يعني أحرقوا البلاد أين يذهبون في تلك الأيام فيقول فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تأتي وتفتتوا بالكعبة ولا تخافوا إلا الله فالأمن في الحقيقة الذي أقامه الإسلام لا يقدر أن يحلم به العالم إلا إذا عمل بنظام الإسلام ولذلك نقول دائما الحل الوحيد للإنسانية هو أن يكون الإسلام هو الذي يحكم أو يحكم بين الناس نعم Donc après avoir cité l'émigration des musulmans et l'histoire qui s'est passée avec Ja'far lorsqu'il a pris sa parole, et il a bien expliqué, il a montré comment était la Oumma et comment elle est devenue grâce à l'islam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, est mentionné, mentionné les bienfaits qu'Allah vous a accordés alors que vous étiez ennemis, puis il a uni entre vos cœurs, il a lié entre vos cœurs. Donc grâce à ce retour, et à cette religion. Puis, il cite également un hadith qui montre l'importance de ce retour, de cette union. Hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, son Ali ibn Hatim, qui était un sahabi, quelqu'un qui était connu pour sa générosité. alors qu'il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue se plaindre de la pauvreté. Elle dit, Ané, nous sommes pauvres et à un tel point où nous ne trouvons pas de quoi manger. Et un autre est venu et s'est plaint des voleurs, les gens qui étaient dans le désert et qui agressaient les gens, qu'on peut appeler des pirates du désert, qui agressaient les gens et qui leur volaient ce qu'ils avaient. Et s'ils avaient, par exemple, comme il disait, une seule brebis, ben, ils la prenaient, ils les laissaient sans rien du tout. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, connais-tu Al-Hira? C'est une ville qui est dans Shem. L'homme lui dit, je ne connais pas, mais on m'a informé, je sais qu'elle existe. Il lui dit, si Allah te permet de vivre, si tu restes, tu verras que Ayla, femme seule, pourra voyager de cet endroit-là, Shem, jusqu'à Bayt al-Atiq, c'est-à-dire jusqu'à la Kaaba, faire son tawaf sans craindre quoi que ce soit. Sans ne craindre, n'avoir peur de quoi que ce soit, mis à part Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout cela, et c'est pour ça qu'il nous dit en conclusion, il faut savoir que la sécurité, la stabilité, que ce soit dans des pays musulmans ou partout dans le monde entier, ne pourra être que si on revient à l'application de notre religion. أن إذا أرادوا أولا كل واحد يفكر أنه لا أحد ينجيه من عذاب الله إلا ما عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيرى يمينه فلا يجد إلا عمله ويرى أشأم منه أي شماله فلا يجد إلا عمله ومعلوم أن العمل هو الذي جعل الله تبارك وتعالى من رحمته سبب النجاة قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم الله تبارك وتعالى بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان الذي يقضي فيه صباحه ومساءه وفيه ظهره وعصره ومغربه وعشاءه هل صلى أو لم يصلي وفيه هل أدى حقوق الناس كل هذا حلف أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر إن الإنسان جميع الناس في خسر أي في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عمل صالح أو العمل الصالح لا يكون إلا بشرطين أن يكون بحسن النية لله عز وجل ولوجه الله تبارك وتعالى ونحن لا نشك أن كثيرا من عوام الناس وحتى قد يكون والله أعلم عالم تربى في جو لا يعرف الحق إلا الشرك والبدع وغيرها لا شك فيه نحن نقول لكنه لا يكفيه أن يقتنع بما وجد لابد أن يبحث ما هو الحق أين الحق كما قال تعالى إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالعمل الصالح لا يكون إلا إذا كان فيه شرطان كما قال العلماء أخذا بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالعمل الصالح ما كان مترابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك زكاتك وحركاتك وذكرك وغيرها معاملتك مع أخيك مع جارك مع العالم كله العمل الصالح ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لوجه الله تبارك وتعالى لا لوجه السيد الفلاني ولا صاحب القبر الفلاني إنما هو لوجه الله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Également, donc il invite tous les musulmans à savoir que après Allah Ta'ala, la seule chose qui pourra nous sauver, ce sont nos actions. Ce sont nos actions. Et que les actions et les œuvres sont des causes du salut. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Wal-Asr » par le temps. Il jure sur le temps d'une manière générale. Ce temps, le temps où nous prions, nous jeûnons, le temps que l'on connaît. Il jure sur le temps et il dit que l'homme est voué à sa perte. Sauf celui qui a cru et qui fait de bonnes actions. Les bonnes actions, pour qu'elles soient acceptées et agréées auprès d'Allah, il faut qu'il y ait deux conditions. La première condition, c'est la bonne intention, qu'elle soit sincère, exclusivement vouée à Allah tabaraka wa ta'ala, sans associer quelconque. Et il ne remet pas en question forcément la sincérité des gens qui sont en décalage avec la vérité. Ils peuvent être sincères, il y a même des savants dans l'histoire et jusqu'à maintenant qui ont grandi dans un environnement où il y avait des bid'ah, où il y avait des applications qui n'étaient pas conformes, mais ils ont compris que la vérité était là. Mais cela ne suffit pas, car il faut chercher la vérité où qu'elle soit, hein, et pas céder à l'environnement, hein, où on a grandi, par exemple. Et la deuxième condition, c'est que l'action soit conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère à la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe à rien, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe à rien dans l'adoration de son Seigneur. وَنَرْجُ خَاسَةً أَنْ يَرْجِعُ إِلَى دِرَاسَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ فِالْحَقِيقَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ مَظْلُومَانِ فِي الْعَالَمْ كُلِّهِ وَلَا يَدْرُسْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ من الطائفة لا شك في من الطائفة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يكونون ظاهرين على الحق لكن الآخرين وهم يقرؤون كتاب الله للتبرك فقط وقد مضت على الأمة أيام ودهور كان يحرم النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للمجتهدين انظروا إلى هذا نحن ندرس تاريخ الفقه وتاريخ العقائد وتاريخ المذاهب فنجد أنهم حرموا النظر في كتاب الله إذا لعلكم تسمعون كتاب أو شخص مفسر قد فسر أو شرح وعلق على كتاب جلالين للسيوطي أحمد الصاوي هذا الشخص يقول لا يجوز النظر في كتاب الله عز وجل ولا يجوز لأحد في هذا الزمان إلا أن يتمسك بأهل المذاهب فشيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان قد غضب على كلمته هذه ورد عليه ردا جميلا وقال إن هذا ضلال مبين ودعوة إلى ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف ذلكم؟ هم قالوا لا يجوز النظر إلا للمجتهد ومن القرن الرابع قالوا لا يوجد مجتهد أحد من القرن الرابع قالوا لا يوجد مجتهد في الأمة ولا يمكن أن يوجد مجتهد إلا أن يكون على مذهب هذا أو مذهب هذا أو مذهب هذا ففي الحقيقة عارضوا عن كتاب الله وهجروا كتاب الله عز وجل ولعلكم تذكرون قول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يشتكي كل نبي أمته يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تركوا هذا القرآن فحجر القرآن أول شيء هؤلاء العلماء هم مسؤولون أمام الله والعوام أيضا مسؤولون أعطاهم الله أقلا لابد أن يفكروا ويقدروا بأنفسهم لا يعذرون فهؤلاء العلماء الذين قالوا لا يجوز النظر في كتاب الله في هذا الزمان إلا للمجتهدين والمجتهدون من القرن الرابع إلى يومك هذا لا يوجد معناه لا يجوز النظر وأخذ الحكم في كتاب الله من كتاب الله تبارك وتعالى إنما يتلى للتبرك فقط هذا واضح من كلامه فنحن نقول وندعو الأمة عامة أن يكون هناك مناهج في المدارس من أول الأمر نعلم الطلبة إن شاء الله المسائل الصحيحة من غير تقيد لمذهب من مذاهب العقائد ولا من مذهب من مذاهب الأحكام ولا من مذهب من مذاهب الطرق الصوفية وغيرها لأننا نحن طلبة العلم إن لم نقل هذا الكلام سوف نأسم عند الله تبارك يكون إثمنا علينا عند الله تبارك وتعالى فوالله إنها خطأ كبير جدا أن نترك أولادنا يدرسوا أي شيء فنحن نبارك أولئك الذين في كل مدينة وفي كل بلد جزاهم الله خير يجتهدون في تعليم هؤلاء البراعم العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح وكذلك سلوك والتزكية الصحيحة Également, il exhorte fortement à l'étude du Coran et de la Sunna. Il dit que l'étude du Coran et la Sunna sont lésées. sauf yani, le groupe des gens qui sont sauvés. Mais à part cela, yani, il n'est plus étudié comme il le faut, notamment le Coran, titre d'exemple. Beaucoup de gens lisent le Coran en recherchant uniquement la baraka, la bénédiction, hein, sans rechercher l'étude et l'extraction des règles du Coran, notamment, ou de la Sunna également. Hein, ils regardent le livre que pour, ou le lisent que pour la baraka, à un tel point où, comme a été cité dans un livre, il y a un tafsir qui s'appelle Tafsir Jalalayn, où il y a une personne qui s'appelle Sawi qui a mis quelques notes, et il y a cet tafsir qui dit qu'il est interdit aux gens de lire le Coran. Les seuls qui lisent le Coran, c'est les mujtahids, les savants, selon leur compréhension. Hein, et que personne d'autre ne doit lire le Coran. Et bien sûr, les savants, c'est selon leur madhab, selon leur groupe et leur vision uniquement. Donc là, cette personne met un rempart et un obstacle entre les musulmans et le Coran. Les musulmans et l'étude du Coran, en réservant sa lecture uniquement à, ou l'interdisant carrément, comme cela a existé dans les autres religions qui se sont égarées avant nous. Mohamed Amin Shankidi, Cheikh Mohamed Amin Shankidi, rahimallahu ta'ala, grand savant, lorsqu'il a lu cette parole, il l'a entendu, il s'est mis en colère. Et il a répondu clairement en montrant que cette parole éloigne les gens du livre d'Allah Ta'ala. Éloigne les gens des enseignements du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, on sait que Allah Ta'ala cite yani le prophète, Salat Furqan, où il dit que les gens diront, le prophète dira, Seigneur, mon Seigneur, mon peuple a pris à émigrer le Coran. Il a pris le Coran et il a émigré, s'est éloigné du Coran. Donc nous devons les éloigner de ces compréhensions et prendre notre religion directement de ses sources. Que ce soit dans la aqida, que ce soit dans le fiqh, en revenant aux sources du fiqh, que ce soit dans la tazkiya, en s'éloignant de toutes les confréries soufis. Être fidèle aux sources et extraire nos enseignements du Coran nos enseignements du Coran de la Sunna, et il remercie et exhorte les gens qui enseignent aux enfants, qui sont dans les mosquées et autres, et qui leur apprennent dès petits la bonne compréhension de la religion, du Coran, la bonne compréhension de la aqida, selon ses sources, la bonne compréhension du fiqh, des règles de pratique religieuse et jurisprudence selon ses sources, la bonne compréhension de la tazkiya, de tout ce qui a rapport avec la purification de l'âme, tout ce qui a rapport avec l'éthique, le comportement, la spiritualité. Donc il exhorte et il remercie les gens qui prennent ce chemin et qui l'apprennent aux enfants des petits. وحق رسوله وحق الأمة عامة في الحقيقة حق الأمة أن العلماء لا يعلمونهم الحق الذي أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون الأب يتبرى من ذمته أنه يرسل أولاده خاصة في هذه البلاد دائما ندعو الإخوان أي بلد ليس فيها التعليم الإسلامي في الحقيقة وأنت يجب أن يكون ولدك أيضا لا يكون أجنبيا من البلاد فدرسه لا شك فيه إذا كان أمكن أن تجمع بين الخيرين درسه العلوم العصرية لكن مع ذلك قبل هذا أن لابد أن توسس في العقيدة الصحيحة بدون أي يعني نقول بدون أي معارضة أن العقيدة الصحيحة تجدون إن شاء الله الكتب المؤلفة تعرفون أن في الجزيرة العربية كان أيضا قبل الملك عبد العزيز رحمه الله المذاهب كلها تعمل عملها وفي حرم الله تبارك وتعالى كل واحد لا يصلي بعضهم وراء البعض جاء هذا الرجل جزاه الله خير الملك عبد العزيز فأسس على كتاب الله وسنة رسوله والآن كتبهم من أول الأمر إلى يومك هذا بفضل الله تعالى كله على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلى أي مذهب وإذا كان في المذهب شيء مخالف فيرد عليه الشخص الذي يسمونه حنبلي ليس حنبلي يقول هذا ليس عليه دليل فلا بد أن يعد من الابتدائية إلى المتوسطة وإلى غيره من الكتب التي تربي الطالب على قبول الدليل الصحيح أو قبول المسألة الصحيحة. أما إذا جعلناه يدرس على مذهب خاص فيتربى على هذا ولا يقدر أن يخرج طول حياته من هذا المأزق. ولذلك على الذين هم على رأس تعليم أبناء الأمة عليهم مسؤولية ألا يدعو إلى مذهب خاص من المذاهب العقدية ولا إلى مذاهب العملية ولا إلى السلوك والتزكية إلى الطرق الأخرى. بالحقيقة لا بد أن يعدوا كتبا من أول الأمر حتى يعد الطالب محبا لكتاب الله وسنة رسوله. نعم. Donc il exhorte également les parents, les gens qui sont responsables de l'enfant, et de leur apprendre leur religion et notamment ce qui a un lien avec la aqida, la aqida correcte de Sunna ou Jama'a. Et il dit que ça ne suffit pas de envoyer les enfants comme cela à l'école, mais où tous les parents ont une responsabilité. Il dit que c'est vrai, on ne veut pas être étranger dans l'endroit où on vit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'enfant ne doit pas lui apprendre les sciences de la dunya. Et c'est pareil de cet enseignement. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est de lui inculquer les valeurs de sa religion et la science correcte. Que ce soit tout d'abord dans le domaine de la foi, de la aqida, en donnant un enseignement détaché de tout intervalle, en revenant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en s'éloignant de tous les groupes qui peuvent exister ou de toutes les écoles de aqida qui peuvent exister. Il explique que dans la péninsule arabique, avant le roi Malik Abdelaziz, il y avait des divergences et parfois les gens priaient en groupe, c'est-à-dire les Malikis ensemble, ou les Hanbalis, ils étaient divergés dans cela. Et lorsqu'il est venu, il a effacé tout cela, il a appelé les gens à revenir à une même base. Et lorsque il y a quelque chose qui ne correspond pas, ils disent pas que ça correspond pas à ce madhhab, ils disent cela n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, et ils reviennent au Coran et à la Sunna. Le Cheikh Yanné donc nous appelle notamment ni ici nous dans ce pays où on n'a pas d'influence quelconque dans une école ou quoi que ce soit, à revenir aux sources mêmes du Coran et de la Sunna, dans l'enseignement de la aqida, dans l'enseignement du fiqh, dans l'enseignement du sulouk, et sans prendre des intermédiaires entre nous et ces sciences, en allant directement aller vers le Coran et la Sunna. Wa antum alhamdulillah rabbana yatikum wa taktasibuna fi hadhihi al-bilad min ad-darahim wa tajma'un al-mal wa nad'u Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiq fihi lakin la yabkhal ahadun minkum bi ta'limi al-awlad awalan mabadi' ad-din nuwassis fihi ثم بعد ذلك نتركه في المدارس الحكومية إذا كان يدرس ما ذلك لابد أن يكون متعلقا في الأوقات الخارجة مثلا في العصر أو في ما يوم أمل أحد وكذا بإحدى المراكز أو أحد المراكز التي تعلمهم الدين في جميع المراحل هكذا شيئا فشيئا وإلا في الحقيقة مستقبل الأطفال أنتم ربما كثير منكم جاءوا من بلادهم قديما أو جاء بهم أبوهم بدينهم وإيمانهم لكن إذا تركناهم يعيشون في الشوارع كما يعيش عامة الناس ويدرسون كما يدرس عامة الناس فسيأتي يوما لا تعرف ذريتنا الدين والإيمان فيجب عليكم المسؤولية الكبرى. أما إذا كنت في بلد إسلامي مثل المملكة بفضل الله تعالى والله ما نتعب في تعليمهم العقيدة الصحيحة لأنه من أول الصف من ربك ما دينك وكذا الحمد لله يدرسون ثم بعد ذلك في الصف الثاني الثالث يتدرجون حتى يأتي الطالب وقد يكون عندهم ذوق. أنا أذكر أن ابني محمد واحد الأنصار مهندس يعمل في الحرم هذا التوسعة فكان يدرس في السنة الرابعة سبحان الله ابتدائية فقال يا أبويا اليوم الأستاذ ذكر لنا حديث كذا هل هذا حديث صحيح؟ انظروا عندهم ذوق يقول هذا حديث صحيح هذا الولد الصغير يسأل فأنا فرحت بهذا السؤال قلت جزاه الله خير. يوم ثاني قال جاءني زميلي فلان قال أنا حضرت الحضرة. إيش معنى الحضرة؟ يعني المولد حينما يحضرون فيقرأون شيء أو يغنون ثم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيقومون قياما تعظيميا السلام عليك يا رسول الله كذا. قال جاء الرسول زميله يقول اليوم حضرت في عند فلان في بيت فلان والرسول صلى الله عليه وسلم حضر. فالولد شوفوا كيف الحمد لله تربيته بفضل الله تعالى، نقول هم يتربون تلقائيا أو يقولون أوتوماتيك على العقيدة وعلى النقد في الأمور. يقول طيب أنا سألته قلت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا نحن ما نشوف. طيب كيف عرفت أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون؟ شوف هذا أعجبني جدا. فقال الولد قال لا ما نحن لا نرى، إنما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون من آله، هو من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول الحمد لله ينبغي أن نعمل منهج التعليم بحيث يكون الطفل يتربى على حب الحق وحب الخير إن شاء الله دائما، وإلا نكون آثمين وسكنانا في هذه البلاد تكون لحقيقة بلاء علينا إذا ضلت ذرياتنا. نعم. Ensuite, il exhorte encore à prendre nos responsabilités concernant nos enfants et à leur inculquer la bonne religion, la bonne compréhension, celle qui nous permettra d'être unis. Et il dit, c'est vrai que dans ces pays, c'est le pays où on se fait de l'argent, c'est une image que les fils ont. Mais il ne faut pas penser que à ça. Il y a ce qui est beaucoup plus important, c'est de apprendre à nos enfants, leur inculquer la religion, la bonne aqida, la bonne relation au Coran et à la Sunna. Ensuite, qu'ils étudient dans les écoles, qu'ils apprennent les sciences de la dunya, il n'y a pas de mal. Et quand ils ont les jours de repos, le week-end par exemple, eh bien, les envoyer dans des écoles pour qu'ils apprennent encore plus leur religion. C'est quelque chose qui est important. Et nous, ici, on doit vraiment faire beaucoup d'efforts concernant cela, parce qu'on vit dans un contexte qui n'est pas facile, qui est hostile en fait. À l'inculcation de ces valeurs, non seulement dans la foi, dans la religion. Et c'est pour ça qu'on doit redoubler d'efforts et être très vigilant concernant ce sujet. Ces problèmes, comme il le dit, il dit qu'il ne les connaît pas dans la péninsule arabique, en Arabie notamment, car là-bas, les premières années de primaire, l'enfant, durant tout son cursus scolaire, on lui apprend la foi, on lui apprend la religion durant toute sa scolarité. Et c'est pour ça que cela est beaucoup plus facile là-bas qu'ici. Il dit à titre d'exemple, il parle d'un de ses fils, Mohamed, qui désormais est grand, et il est ingénieur, il travaille même là dans l'agrandissement du Haram. Il dit que lorsqu'il était petit, qu'il était en primaire, un jour il est venu le voir et il lui a dit, Abi, moi, aujourd'hui, le oustad, le professeur, il a cité un hadith. Est-ce qu'il est sahih? Est-ce qu'il est authentique? Cheikh, il a dit, ça m'a plu de voir que dès petit, il avait cette recherche. Il a entendu hadith, il cherche son authenticité. Et il dit qu'une autre fois, un jour, quelqu'un de sa classe lui a dit, aujourd'hui, on a assisté à ce qu'on appelle le hadara. C'est quand des gens, souvent connus dans les confréries soufis, ils se réunissent, faire du zikr, ils disent des paroles comme cela. Et à un moment, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent, est venu. Alors là, ils se lèvent tous et ils gesticulent comme cela. Il dit, voilà, quelqu'un de ma classe, il m'a dit ça. Puis, il a dit, lui, à la personne de sa classe, toi, tu l'as vu, le prophète? Alayhi wa sallam lui a dit, non, je ne l'ai pas vu. Il a dit, comment tu sais alors qu'il est là? Comment tu t'es levé alors que tu ne l'as pas vu? C'est-à-dire, vu que l'enseignement était salim, était sain dès le début, directement, lorsqu'il y a des anomalies, eh bien, ça détecte. Ça l'a gêné de ce que son ami de l'école lui avait cité. Alors, tout cela, bien sûr, ça doit se faire des petits, ces valeurs, elles doivent s'imprégner de petits. Inch'Allah ta'ala, il dit que c'est une grande responsabilité pour nous, notamment nous dans ce pays, car si nous ne prenons pas nos responsabilités concernant ce sujet, dans ce pays, nous sommes comme des gens qui commettent des péchés, car on est dans un contexte particulier, comme je l'ai dit, hostile, et c'est pour cela qu'on ne doit absolument pas négliger ce domaine. ثم لعله يكون قريبا من الكلمة الأخيرة، وهي في الحقيقة الذي نعاني في كل زمان وفي هذا الزمان أيضا، أن الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا شك على قلة وليسهم على الكثرة، وهو ترجمان أو وجودهم هذا ترجمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي وواقع وحقيقة واقع آخر وحقيقة أخرى أن الجماعات المختلفة لا تعادي إلا من يدعو إلى الكتاب والسنة في كل العالم هذه تجربة في الحقيقة فأنا أقول ما أقول إلا للدعاة أن امضوا في سبيل الله ولا تتعاملوا مع المخالفين معاملة العدو اذهبوا وجالسوا معهم وفهموهم لعل الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لا تجعلوا بينكم وبينهم فجوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن هناك أصنام في الكعبة 360 صنما وكفار قريش يجلسون بكل قبها في ظل الكعبة لكن ما ذلك كان يذهب صلى الله عليه وسلم ويدعوهم وهم يطردونه ولا يسمعونه لكنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر ويكرر الحمد لله حتى فتح الله عليه كذلك ننصح أولئك الإخوة من أصحاب الجماعات المختلفة الذين يعادون الدعاة إلى الكتاب والسنة نقول لهم والله تأثمون بهذه العداوة نقول لكم احتسبوا غنيمة وجود هؤلاء لأنهم يصححون على الناس عقيدتهم فأنتم الآن إذا منعتم الناس وعبعدتم الناس عنهم تكونون آثمين عند الله عز وجل هل أنتم مطمئنون؟ أنا ما أجد كيف يطمئن الإنسان إلى البدع وغيرها ويعادي الذي يدعو إلى الدين الخالص الذي ليس فيها أي شيء من المخالفات شيء غريب جدا لا شك فيه فننصح الإخوان الذين يعادون الدعاة إلى الكتاب والسنة إذا كان عندهم خلاف يأتوا ويناقشوا إن كان حقا فيقبل وإن كان حقا عندك فقل لأخوك الذي يدعو إلى الكتاب والسنة يقبل منك لماذا تمنع الخير الذي عندك من أخيك فالآن نجد بين الجماعات والطوائف لا مساس هذا في مسجدي وهذا في مسجدي وهذا كذا الآن في الحقيقة ربما لا يكون جاء أحد من الجماعات المختلفة في هذا المسجد لماذا؟ لأنه يمنع نفسه وغيره أيضا أن يسمعوا ونحن نؤمن بأن الشعب إذا سمع إن شاء الله هذا الكلام الذي هو يوافق الفطرة إن شاء الله يقبل ولذلك هم يمنعون يقولون لا تحضروا مجالسهم ولا تسمعوا كلامهم نقول لهم لا تمنعوا الناس من هذا الخير الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم على كونه خيرا وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لفهم دينه حتى إن لم ينعدم الخلاف فيقل يقل الخلاف بينهم ويعطي كل واحد مع الخلاف حق أخوة الإسلام فالمسلم أخو المسلم لا يجوز لك أن تنفصل عنه في كل حال إلا إذا كان خرج من الإسلام ما دام في دائرة الإسلام وهو جارك له حقه وهو زميلك في العمل له حقه ولك حقه حقك عليه وصلى الله على خير خلقه محمد إذا كان هناك أسئلة إن شاء الله Puis il dit, pour conclure, sachez que les gens qui appellent au Coran et à la Sunna, mais d'une manière juste, sont peu, et que dans ce que l'on peut voir dans le dehors, parmi les différentes tendances, courants et groupes qui existent, il y a de ces gens-là qui éloigne et qui mettent en garde contre les gens qui appellent au Coran et à la Sunna. Et ça, c'est une grande erreur. Il conseille ces gens-là. Et il leur dit que éloigner les gens, mettre en garde contre les gens qui n'appellent qu'au Coran et à la Sunna, selon cette compréhension, qui appelle à se juger auprès des textes, tout simplement. Pas par prétention, mais par réalité. Il leur dit qu'ils sont dans le péché car l'adversité qu'ils ont envers ces gens-là, leur est préjudiciable. Ils devraient plutôt profiter de ces gens-là qui appellent et au retour à la religion d'une manière pure pour revenir vers Allah Ta'ala. Il dit que tous ces groupes qui existent, on ne doit pas se comporter avec eux comme des ennemis. On ne doit pas mettre un rempart entre nous et eux. Ce ne sont pas des ennemis. Il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, venait à la Kaaba prier alors qu'il y avait 360 statues à l'intérieur et que dans chaque coin de la Kaaba, il y avait des dignitaires de Quraysh, associateurs. Et malgré cela, il faisait son tawaf et les appelait à la religion. Puis, il rejetait, n'acceptait pas et puis il revenait. Donc il dit, pour celui qui en est capable, ne les prenez pas comme des ennemis et invitez-les au droit chemin. Peut-être qu'Allah Ta'ala va vous choisir pour être une cause de leur guider. Puis il s'étonne, comment peut-on être apaisé par ces innovations, par ces pratiques religieuses qui ne sont pas fondées par le Coran et les Sunna, et ressentir de la crainte, de la peur de revenir à celui qui t'appelle, à ce qui existait et qui était mis en pratique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est étonnant de voir cette crainte et cet apaisement dans ce qui n'est pas prouvé clairement, qui n'est pas fondé, et cette crainte de revenir à ce qui est authentique. Donc il dit que c'est pour cela que ces gens-là, le fait de revenir vers la vérité, textuellement parlant ou par la da'wah, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué si ils recherchent réellement la vérité. Donc il ne faut pas les prendre comme des ennemis. Ce sont des musulmans. Le prophète sallam dit le musulman est le frère du musulman. Il y a des devoirs envers les musulmans, des droits envers les musulmans qu'il faut respecter. Tant qu'il est dans le cadre de l'islam, il faut ne pas les considérer donc comme des ennemis et appeler à ce chemin du Coran et de la sunna bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. جزاك الله خيرا شيخنا حفظك الله ما في أسئلة تجيبون ونحن نشكر الإخوة الحاضرين ومن قبل الذين نظموا هذا الاجتماع جزاهم الله خيرا ونشكر الأخ سمير الذي أعانى ترجمة جزاه الله خير بارك الله فيكم جميعا وسدد خطانا لطريق الحق فضيلة الشيخ أسئلة. نعم. لما ذكرتم أهل السنة مقابل الشيعة هناك من التبس عليه الأمر وقال كيف من أهل السنة والجماعة من يدخل إلى النار؟ هذا السؤال لو توضحون هذا بارك. أنا كنت أريد وكنت عملت هنا إشارة تذكير لكن تعديته. الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 70 فرقة كلها في النار إلا 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة كذلك النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة كذلك تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 كلها في النار إلا واحدة وفي حديث آخر سألوا قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما أنا عليه وأصحابي التي تكون في الجنة هي ما عليه في طريق العمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها في النار إلا واحدة هل يدخلون في النار دخولا أبديا هنا نريد التوضيح بارك الله فيك أولا نؤمن وهذه مسألة الإيمان أن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب العاصية على قدر عمله فيعذب ثم يخرجه من النار إلى نهر بين الجنة والنار فيغمس فيه فينبت إن كان احترق ينبت فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم بعد ذلك يكون يدخل في الجنة على قدر عمله فنقول في هذه خلاصة وجاءت أحاديث كثيرة في هذا فنقول كل من يكون مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يحكم ولا يجوز المتبع للكتاب والسنة أن يحكم أنه كفر أبدا لكنه على حسب عمله ومخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحقا لدخول النار أظن تفهمون إن شاء الله مثل ما يكون الإنسان يصلي ويزكي لكنه سرق قتل إنسانا بعد ذلك يأتي يوم القيامة إما أن يغفر الله عز وجل أو يعذبه على قدر قتله ويغفر وسرقته زناه ثم يدخله الجنة. هذا هو الحال نقول في جميع الفرق بدون أي شبهة. إذا كان 72 من الفرقة كلها في النار بهذا المعنى، وليس معنى أنها في النار مثل المشركين خالدين مخلدين. وضعنا إن شاء الله. En résumé, la question c'était, Cheikh, tout à l'heure vous avez énoncé que les gens de la Sunna, certains iraient en enfer. Donc je ne comprends pas. Donc le cheikh a dit, c'est vrai que j'avais mis une marque pour en parler, mais j'ai oublié. Que, alhamdulillah, le hadith il dit que les juifs sont divisés en 71 sectes tout au feu sauf une, les chrétiens en 72 tout au feu sauf une, et ma communauté va se diviser en 73 sectes tout au feu sauf une. Celle qui est sur mon chemin, ma voie, et celle de mes compagnons, radiallahu anhum. Il a dit donc, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont contraires à cette voie-là, ils sont éternellement en enfer. Ce ne sont pas toutes les sectes ou les groupes qui ont divergé de la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont des groupes mécréants. Il y a parmi eux qui sont allés jusqu'à la mécréance et d'autres qui passeront en enfer selon leurs péchés, comme les gens qui font des péchés ou selon leurs innovations. Donc voilà l'éclaircissement en résumé que Cheikh a donné. Barakallah. Imra'a tu tas'al, هل يجوز لي أن أسافر إلى الحج أو العمرة بدون محرم؟ ذكر العلماء بأدلة صريحة من الكتاب والسنة أن الرجل إذا كان يملك نفقة الطريق وعنده أهله وعياله يترك لهم نفقتهم في أثناء غيابه للذهاب للحج فيجب عليه أن يسافر إلى مكة ويحج. هذا لا يشترط في الرجل إلا من استطاع إليه سبيلا إذا كانت صحته جيدة والمال. أما المرأة فكون أنها تملك المال لا يجب عليها الحج ولا تسأل إن شاء الله عند الله تعالى إذا لم تحج لأجل عدم المحرم. فشرط المرأة أن يعني تملك المال ويكون معها محرم أيضا، فإذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. لكن فرضنا أنها تقول أنا أحج على كل حال فذهبت بدون محرم، فحكم العلماء فيه أن عملها البر الحج لها أجرها، لا يقال إنه سقط أجرها بالكلية، لكنها تأثم بخروجها بدون محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بذكر ومناشدة الإيمان بالله إن كانت تؤمن بالله فلا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ما ذي محرم. فعلى هذا لا يجب عليها الحج إذا لم يكن لها محرم. فإذا حجت حجها يكون صحيحا إن شاء الله لها أجرها بعض الأجر، لكن ينقص أجرها لأجل أنها خالفت حكم الله تعالى في أنها سافرت بدون محرم. نعم. La question c'est est-ce qu'une femme peut aller à la Umra ou au Hajj sans mahram, sans une personne qui lui est interdite en mariage éternellement. Alors le Cheikh a dit que sur cette question-là, les savants qui sont basés sur le Coran et la Sunna ont clairement défini que l'homme, en parlant de l'homme, dès qu'il a les moyens d'aller faire le pèlerinage, il doit y aller. Mais pour la femme, même si elle a les moyens, tant qu'elle ne trouve pas de mahram, elle n'est pas obligée d'aller au pèlerinage, car c'est une condition d'obligation pour elle, c'est-à-dire une condition pour que ça devienne obligatoire pour elle d'aller au Hajj ou à la Umrah, c'est d'avoir un mahram avec elle. Et le prophète a dit il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans un mahram. Non, ça c'est le résumé de ce que Cheikh a dit. يا شيخ في فترة الصيف يتأخر وقت العشاء، هناك من اعتمد على فتاوى لمجمع الفقه رابطة العلم الإسلامي التي فيها يعني من كبار العلماء كشيخ ابن حميد وابن باز وغيرهم على أن العشاء لا يدخل في الصيف هنا بفرنسا إلا بعد منتصف الليل والربع، وكثير من المساجد لا يطبقون ذلك، فلا الإخوة لا يدرون ماذا يعملون، هل يصلون مع الجماعة علما بأنهم يصلون 45 دقيقة قبل الوقت، أم ماذا يفعلون؟ أنا ما أعرف يعني هل بعد العشاء كم وقت يبقى للنوم، لأن بعد العشاء في الحقيقة الناس ينامون، هل هناك وقت يبقى للنوم بعد العشاء أو لا يبقى شيء؟ 3 ساعات. 3 ساعات فقط إذا صلوا في وقت الصلاة، مو كذا؟ إذا ثلاث ساعات تقريبا، ثم بعد الفجر أيضا ينامون، ينامون بعد الفجر، نعم. لأن الفجر على الثالثة، وهذا الذي أريده. ثم إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى محله وإلى مكتبه، متى يكون الوقت الذي يحضر فيه المكتب والعمل؟ تقريبا حسب الناس، يستيقظون على 6 أو 7 أو 5 حسب الناس. يعني ليس هناك الذي نعرف كم فاصل بين الفجر وبين ذهابهم للعمل؟ 2 أو 3. على كل حال الذي نعرف الذي نؤمن بهذا أن إذا كان الشيخ بن حميد وغيرهم أفتوا بأنهم يصلوا قبل الوقت، هكذا أفتوا؟ لا لا، هم لا يتكلمون عن هم في تحديد أوقات الصلاة. نقول أن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا لا شك فيه، فإذا الذي نقول لا يصح الصلاة ما دام هناك وقت للراحة أيضا، فلا بد أن يتعودوا على أنهم يصلوا في أول الوقت ثم يذهبوا بعد ذلك إن شاء الله أصلوا الفجر ويناموا شيئا ما، فيكون قد أخذوا راحتهم إن شاء الله ويذهبوا إلى عملهم. أما الصلاة قبل الوقت فلا يصح، والله أعلم فلا يصح. نعم، هذا الذي نقول، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا، إلا المسافر هو الذي جاز له أن يصلي في أول صلاة أو وقت أول صلاة ثاني صلاة جمعا بين الظهر في وقت الظهر على العصر أيضا، وبين وفي وقت المغرب المغرب والعشاء في السفر فقط. فبذلك لا يصح، لابد أن يتعودوا على أداء الصلاة في وقتها إن شاء الله، والله يعينهم. نعم. On a eu plusieurs questions sur les horaires. Qu'en était les prières lors de l'Isha et très tard? Et certaines mosquées bloquent l'heure, d'autres suivent un calendrier, d'autres suivent d'autres. Et il y a eu certains frères qui ont mis en avant une fatwa de la Ligue islamique mondiale, où il y avait comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Hamid et d'autres, qui ont donné une fatwa qui donnerait ici la prière de l'Aïcha vers minuit et quart en été. Et qui fait ce qu'il fait très tard, et le Fajr, il est très tôt. Il dit, et le fait que certaines mosquées bloquent la prière, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? Donc le Cheikh a posé des questions. Combien de temps il y a entre l'Isha et le Fajr? Je lui ai dit à peu près 3 heures. Il a dit, est-ce qu'après le Fajr aussi, il part tout de suite au travail ou il redorme? J'ai dit, il redorme 1 heure ou 2 heures. Certains, ils ne peuvent pas redormir, ça dépend. Il a demandé des questions, il a dit si l'heure de l'Isha, il n'est pas rentré, et les gens, ils ont du temps pour se reposer à d'autres moments que ça, ils ne peuvent pas prier l'heure avant l'Isha. Ça, c'est le résumé de ce qu'il a dit. هل هناك فرقة تسمى المداخلة أو الجامية؟ هل هناك فرقة تسمى المداخلة الجامية؟ المداخلة الذي ظهر لي أن هذه الكلمة، أولا نقول قال الله تعالى للمسلمين لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لا تلقب أخاك بشيء يكرهه. فهم في الحقيقة هناك الشيخ كان النجمي والشيخ ربيع مدخلي، كذلك محمد المدخلي وكان أحمد المدخلي، هؤلاء كلهم نحن نعرف أنهم إن شاء الله على عقيدة صحيحة وعلى العمل الصحيح وعلى رد لكل عقيدة فاسدة لا شك فيها، وخاصة الذي عارفنا وعاصر، لا نريد أن نخفي شيء، هؤلاء الذين هم متأثرون بالفكر الإخواني. ما هو الفكر الإخواني؟ في الحقيقة أنهم عندهم تخفيف بالسنة بدون أي معارضة، إذا كان عند أحد يكون خلاف اعتراض علي فيعترض، عندهم تخفيف بالسنة، وأشياء كثيرة مما لا يعني يرون إلا عادة النبي اللحية وحاجات مثل هذه. كذلك لا يعني عندهم تفريق، يريدون أن يجمعوا المسلمين على رصيف واحد باسم الإسلام، وعندهم رافضة يصبون السحابة وهم ليسوا معه بالخلاف، بل علاقتهم معهم من أوطد وأوثق ما يكون. ومثلهم في الهند جماعة الشيخ المودودي، إذا كان أحد من الإخوان يخالفنا فيفاهمنا، لكنه إن شاء الله على علم وعلى يقين الشيخ المودودي رحمه الله بسياسته قد تصادق معهم أيضا الشيعة، وعنده في الحقيقة كتاب الخلافة والملوكية، فذكر عثمان رضي الله عنه بسوء، وسيد قطب ذكر أيضا عثمان رضي الله عنه الخليفة، قال أحتسب أو أحسب أن خلافة عثمان فجوة في الخلافة الراشدة، هكذا قالوا، هذه كلمة كبيرة جدا، وكلهم استدلوا بروايات تاريخية مكذوبة أن عثمان كان ينفق بيت مال المسلمين على أقاربه، ولذلك تسبب لنفسه بقتله، جاء الناس وثاروا عليه، كل هذا بروايات كاذبة تاريخية. صحيح البخاري هو يدافع عن نفسه ويقول فيه في صحيح البخاري: تعرفون أن الله قد أكرمني بمال كثير، وقد جهزت جيش الأسرة ب300 بعير بأهلاسها وأقطابها، لكنهم ما أخذوا هذه الرواية، وأخذوا رواية الكذابين الرافض الذين هم يكذبون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا القضية. ولا يقرأهم كلتا الطائفتين، لا يقرأ العلماء، إنما يقرأ عامة الناس من المثقفين، أطباء وغيرهم، فهناك في الحقيقة حصل فساد كثير في هذا. فلما جاء الشيخ ربيع المدخلي، مدخلي هذه قبيلة أو قبيلة هي في جيزان وكذا، فلما جاء هو ورد على سيد قطب رحمه الله مطاعن سيد قطب في الصحابة، فغاضوا وغضبوا عليه وأطلقوا هذا اللقب المداخلة، كل من يرد عليهم أطلقوا. على كل حال نحن نقول انظروا في كتابه هل كذب أم صدق، ردوا عليه، ولا أحد رد في هذا الزمان أنك كذبت على سيد قطب أو كذبت على أحد في هذا الباب. ولذلك أولا ننصح أنه ليس هناك مداخلة ولا جامية، لأن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله كان في الحقيقة داعيا للكتاب والسنة بشدة، وكان متخصصا في العقيدة، دكتور في العقيدة، ودرس في الجامعة رئيس قسم العقيدة هناك جامعة الإسلامية، فأنا انتقد على البدع وانتقد على جماعة التبليغ، أقول لكم هذا كله، فاجتمع الناس كما قلت أنهم كلهم يخالفون من يدعو إلى العقيدة الصحيحة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفر ملة واحدة على الإسلام، كذلك الجماعات كلها ملة واحدة أو مذهب واحد على الإسلام. على هذا سموا المداخلة والجامية، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي المسلمين، لأن هذا بئس الاسم الفسوق، كما قال النبي، كما قال الله تعالى أن هذا فسق في تلقيب إخوانكم بألقاب يكرهه مثل الغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت اغتبته فقد إن كان فيه ما تقول فهي غيبة، وإن لم يكن ما فيه فهو بهتان. فلا شك أن هذا خطأ، وننصح الإخوان الذين يخالفونهم لا يلقبوا بهذه الألقاب ولا يتحملوا الوزر والإثم في هذا السبيل. La question c'était, est-ce que ça existe un groupe qui s'appelle les madkhalistes ou les jamistes, ou les madakhila ou les jamila? Il a dit, il ne faut pas appeler ses frères par des noms qu'ils n'aiment pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit cela, il a dit que c'est de la perversité d'appeler ses frères d'une manière qu'ils n'aiment pas. Et le madakhila c'est qui? Ça revient à une tribu qui est au sud de l'Arabie, dont pas mal de savants sont sortis, comme Zayd al-Madkhali, Mohamed al-Hadi al-Madkhali, Cheikh Rabi'a al-Madkhali, Cheikh Ahmed al-Najmi, qui est aussi min al-Madakhila. Il dit donc, en visant ces gens-là, en fait, il vise les savants. Et il dit, en fait, ça c'est une manière d'écarter les gens de ces savants-là, car ces savants-là, ils ont répondu avec force à, par exemple, Sayyid Qutb el-Maududi, qui disait du mal des Sahaba de Uthman ibn Affan, et qui se sont liés avec même les Rafida, les chiites qui insultent les Sahaba, juste pour pouvoir attaquer les gens de la Sunna. De même, Mohamed ibn Aman Jami, c'était un savant qui était le président de du Qism al-Aqida, président de la section de la croyance dans l'université islamique. Et il répondait donc aux différents groupes qui avaient des égarements, comme les frères musulmans ou Jama'at al-Tablir. Donc ils sont tous réunis ensemble contre lui et ils ont voulu faire peur aux gens en disant ce nom, les Jamiya, les Madakhila, et dit c'est interdit de faire cela, je conseille aux gens de délaisser ces paroles. Et comme on a dit, parfois les ennemis de l'islam, ils se réunissent tous ensemble contre l'islam, aussi les ennemis de la sunna, pour attaquer les savants de la sunna, ils se réunissent tous ensemble pour leur donner ces mauvais noms. Là, c'est le résumé. Yaqoud, Fadil Cheikh, هناك بفرنسا وقع شك كبير في مسألة اللحوم وخاصة في مسألة ذبح اللحوم وهناك من لا يأكل إلا من اللحوم المراقبة من المؤسسات الإسلامية وهناك من يقول هذا من لحم أهل الكتاب فلا نبالي ولا نسأل ونأكل فما نصيحتكم في هذا؟ طيب مسألة اللحوم هو لا قوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني الطعام فسره ابن عباس ليس طعاما عاما إنما قال وذبائحهم كما في صحيح البخاري قال ذبائحهم حل لكم أولا ننظر الآن إذا كان ولد المسلم في بلاد في بيت المسلمين في بلاد المسلمين لكنه طول حياته لا يعرف دينه مطلقا ولا ولم يسجد لله سجدة قط هل يسمى هذا مسلما كذلك عندهم هل هم يعتقدون بالدين الذابح الذي نعرفه أن الناس الآن بدأوا ينخلعون عن الدين تماما فهل هم بقوا باسم أهل الكتاب هذا فيه أنا يعني شبهة كبيرة أولا أنا أذكر أنه شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله هذا الرجل العجيب الذي عاش في الدنيا كلها كان في زمن هتلر يعني هو ضد البلاد خاصة الذين كانوا مسيطرين على الجزائر وغيرها وغيرها واتفق هواه معهم فكان هناك ففي ذاك الوقت قال أنا قمت بماذا يسموه استبيان يعني السؤال ليبينوا فكتبت إلى 60 دولة وسألت كم عندكم متدينون وبريطانيا قبل يمكن 70 سنة كذلك فرنسا قالوا عندنا لا يوجد إلا 20% في تلك الأيام قال لا يوجد من يتدين بدين إلا 20% الآن ما ندري كم واحد أو كم في المئة يكونون فبذلك أول شيء أنهم هل هم يسمون أهل الكتاب إذا كان يسمون أهل الكتاب يأتي عندنا حكم آخر وهو أن ذبحهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طريقة المسلمين بقطع الحلق والأوداج فالآن إذا كانوا هم يذبحون بهذه الطريقة بقطع الأوداج وهم أهل الكتاب فرضنا أهل الكتاب على دينهم ويذبحون بهذه الطريقة فنقول إنه صحيح أن تأكل لكن إذا كانوا يخدرون ويموتون بهذه الطريقة ولا يذبحون بقطع الأوداج حتى يخرج الدم فلا يجوز أكله لأن من شرط الذبح الإسلامي أن يكون أولا بسم الله ويكون ذابح عاقل بالغ وحتى في كتب الفقه قالوا أن يكون كتابي أحد من الأبوين كتابي من الأبوين الكتابيين انظروا يعني أبوه وأمه يكون كتابي أما إذا كان أمه كافرة وأبوه كتابي فهذا لا يجوز ولو كان على مذهب الكتاب فإذا على كل حال الذي يتلخص أولا شبهة كبيرة في كونهم كتابيين وتسميتهم عندك شرعا أنه كتابي. ثانيا يبقى الحكم في شروط الذبح، هل يذبحون بهذه الطريقة إذا كانوا كتابيين؟ إن كانوا يذبحون في كل إن كنت لا تشك، أما إذا كنت شككت ما تدري هل ذبح هل هو على دين فهذا يمنعك من ذبح. إذا عرفت أنه أنه على مذهب أهل الكتاب وعلى دين أهل الكتاب وشككت أنه ذبح على طريقة إسلامية ولم يذبح لا يجوز أن تأكل. لماذا؟ لأن في المطعومات وفي المنكوحات يعني النساء إذا وقع فيها شبهة أن هذه ربما تكون أخت الرضاعة يجب عليك أن لا تتزوجها، شبهة فقط. جاء عقبة بن حارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن كان طويل لخصها، وقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ولي منها أولاد، فجاءت امرأة سوداء وقالت قد أرضعتكما، صارت أما لهما وهما صاروا إخوان من الرضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي في مكة، فشددت الرحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال فارقها. قال يا رسول الله إن لي منها أولاد، قال فارقها. قال يا رسول الله إنها امرأة واحدة تقول أنا أرضعتكم، يعني كل الأسباب التي يمكن أن يدفع ذكر. فقال كيف وقد قيل، ما يمكن شبهة وقعت، كيف وقد قيل أن هذه أختك من الرضاع. كذلك في المطعومات تعرف أنه يجوز لك أن تصيد بالكلب المعلم، بالكلب المعلم تصيد يعني الأرنب أو تصيد أي شيء، لكن بشرط أن ترسل الكلب وتقول بسم الله، فإذا أمسك عليه لك أنت، أمسكنا عليكم كما جاء في كتاب الله، بمعنى ما أكل منها وجاء ورمى أمامك ومات الصيد في فمه جاز لك أن تأكل، لكن إذا كان حيا لابد أن تذبح. وإذا اشترك معه كلب آخر، في صحيح البخاري إذا اشترك معه كلب آخر وكلاهما قتل هذا، فما تدري هل قتل كلبك أو قتل الكلب الآخر الذي جاء واشترك ولم يسمى عليه، فإذا ترك كلبه ولم يسمى الله لا يجوز أكله، وقعت الشبهة. كذلك في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت صيدك بسهم فغاب عنك ومات ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل أثر سهمك، لأن بسم الله أنت رميت. وإذا وجدت فيه أثر شيء آخر نحشى الحية أو شيء فلا تأكل، لأنه وقعت الشبهة لعله مات بنحش الحية. إذا رميت وفيه أثر سهمك لكنه وجدته في الماء غريقا فلا تأكل، لا ندري هل مات بسهمك أم من الغرق. فنقول ما دام وقعت الشبهة في هذا الصيد لا يجوز لك أن تأكل. كذلك إذا وقعت الشبهة، أولا شبهة في موضعين، هل هو كتابي؟ إن كان كتابيا نحن فرغنا من شبهة أولى، بقي الشبهة أخرى هل ذبح على طريقة الإسلام بقتل الأوداج والحلق واللبة فيكون جائزا وإلا لا يجوز. هذا الذي نؤمن به في الحقيقة من الأدلة الواضحة. ويجب عليكم أن توجدوا جمعية تكون هي التي تتولى إن شاء الله. نعم. وإذا كنا متيقنين بالتواتر أنها لا تذبح، فبالتواتر ما جاء في الحديث والكتاب والسنة الذي نعرفه أنه لا يجوز، ولا ينبغي التساهل في هذا بارك الله، لأن الأكل الحلال له أثره في طبيعة الإنسان وفي الإثم وغيره، فينبغي يتركه، ليس بلازم أن يأكله، يصبر على أن يجد بنفسه يذبح أو شيء أو من يذبح من الذين يثق فيهم. نعم. Il m'a dit de résumer, Cheikh, parce qu'il a parlé longtemps. Après, Inch'Allah, on va arrêter. Les responsables de la mosquée, ils ont demandé qu'on fitte, Inch'Allah, que ça s'arrête là. En résumé, la question, il a dit, il y a eu beaucoup de questions sur la viande en France. Il y en a qui sont durs, qui acceptent que des viandes contrôlées par des associations. Il y en a d'autres qui disent, ici, on est dans un pays des gens du livre, on ne pose pas de questions, c'est halal. Quelle est la bonne position à avoir par rapport à cela ? Le cheikh a dit, la première chose, est-ce que c'est vraiment des gens du livre? Est-ce qu'on parle d'un musulman? Un musulman qui est né dans une ambiance où il n'y a pas beaucoup de musulmans, il ne s'est jamais prosterné pour Allah, il ne connaît rien d'islam, est-ce que déjà on peut le juger musulman, qui ne fait aucun acte? Qu'allons-nous dire alors des gens qui n'ont plus aucune religion ou autre, dans d'autres pays? Est-ce qu'ils sont vraiment des gens de cette religion? Il dit, je me rappelle, Cheikh Taqi Eddine Hilali, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il a envoyé une lettre à 60 ambassades pour demander combien il y a de croyants dans vos pays. Et il a reçu de certains pays, comme l'Angleterre ou la France ou d'autres, qu'ils ont dit 20%. Ça, il dit, c'est dans les années, à l'époque déjà de la Deuxième Guerre mondiale. Donc dans les années 40 et quelques. Alors maintenant, c'est quoi? Il dit donc déjà, dire que c'est des gens du livre, il y a un gros doute autour de ça. Après, il dit, même si on dit que c'est des gens du livre, est-ce qu'ils égorgent? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, wa ta'amu ahli al-kitab, hillu lakum. Et la nourriture. La nourriture des gens qui ont reçu le livre est licite pour vous. Et quelle nourriture? Les savants ont expliqué ce verset. Dhabaihuhum, ce qui a été sacrifié selon les règles de l'islam. Il dit, est-ce que on sait qu'ils ont été sacrifiés? Ou bien ils ont été évanouis ou endormis ou électrocutés? Il dit donc, ça, il y a encore un autre doute. Et la base, il disait, la base dans tout ce qui concerne le mariage et dans tout ce qui concerne les viandes, c'est que c'est haram. Et il a donné plusieurs exemples. Il a donné l'exemple d'un compagnon qui était marié avec une femme et il avait des enfants avec elle. Et une personne a juste dit, une personne qu'il l'avait allaité, et l'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit divorce-la. Il a dit, mais c'est une seule personne, elle a un doute, il a dit divorce-la. Il a dit, c'est une seule personne, il a dit, comment maintenant tu restes avec elle alors qu'il l'a dit? Juste un doute, ça rend haram pour les femmes. Il a dit, pour la viande, il a donné aussi l'exemple. Quand quelqu'un a un chien de chasse, et il dit bismillah sur un chien de chasse qui a été entraîné, et il ramène sa viande, elle est halal. Mais il a dit, il y a des règles. Si maintenant il y a deux chiens qui l'ont attrapé, un de chasse, un on ne sait pas s'il est de chasse, il y a ce doute-là, on revient à la base, c'est haram. De même, un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si tu as tiré avec une flèche, tu as dit bismillah, pour chasser, et que tu trouves la trace de la flèche sur la bête morte qui a été tuée, et rien d'autre, tu peux la manger. Mais si tu trouves une trace de morsure, une trace de griffe, en même temps que la trace de la flèche, alors tu ne la manges pas, car tu as un doute. Est-ce que c'est la flèche qui l'a tué, ou est-ce que c'est le venin d'un serpent, ou est-ce que c'est la morsure, ou est-ce que c'est une griffe? Donc le doute y prévaut, et ça devient haram, en se basant sur ce hadith. Ou s'il la trouve noyée avec la trace de la flèche, est-ce qu'elle est morte avant d'aller dans l'eau, ou après, etc., etc. Il dit donc, on revient. Pour revenir à ça, on dit, premièrement, on n'est pas convaincu que c'est des gens du livre, même on dirait qu'il y a un gros doute sur cela. Deuxièmement, même si c'est des gens du livre, il y a le doute sur la manière dont ils sacrifient. Après moi j'ai dit, et si on a la certitude qu'ils ne sacrifient pas? C'est des lois, on sait que c'est comme ça. Il a dit, s'il y a la certitude, comment les gens ils peuvent les laisser le halal et manger le haram? Il a dit, il faut que vous fassiez des associations et des groupes qui s'occupent de ça et qui s'occupent de manger le halal, sinon il dégorge lui-même ou il mange autre chose. Non. On s'arrête là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Naktafi bi'adha, Cheikh. Barakallahu fikum. Allah sallam. Jazakumullah khair. Jami'an, Inch'Allah. Shukran ala isghaikum wa ala julooskum. Ma jitum illa lillah wa lakum l'ajr, Inch'Allah. Hafatkum al-malaika wa nazrat alaykum al-sakina, Inch'Allah, indallah. ما جئتم لغرض آخر لله إن شاء الله لكم الأجر كبير إن شاء الله وصلى الله على خير حياكم الله الله يبارك فيكم حيا الله الشباب حيا الله الإخوان الله يبارك